أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم زيارة البقيع بعد صلاة العيد مباشرة وتخصيص هذا اليوم للزيارة؟ يقول أهل العلم: ما ورد شيء من ذلك، لا البقيع ولا غيره من المقابر ولا زيارة الوالدين في يوم العيد أو يوم الجمعة، وأن الآثار التي وردت في هذا الشأن لا يعول عليها. فزيارة البقيع والمقابر يعني مشروعة في كل وقت، لكن أن نقول في هذا الوقت أفضل من ذلك لا ينبغي إلا بدليل وحجة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يعرف المسلم أن صومه في رمضان وصلاته قد قبلت، وما هي الأعمال الصالحة بعد رمضان، وما حكم صيام 6 من شوال وباقي الأيام كالبيض والاثنين والخميس؟ يعرف هذا بأن يجد نفسه مندفع إلى الطاعات وراغب فيها ونشط وتغير حاله، فإذا كان مثلا فيه نوع من الكسل في الصلاة وتأخر عنها يجد نفسه أنه ما شاء الله يعني بعد الصيام ينشط للعبادة ويبادر إلى الصلاة ويجد فيها يعني حب ورغبة وإقبال عليها. وهكذا عامة العبادات يجد رغبة في الصوم، في الصدقة، في الذكر، فإذا وجد نفسه أنها هكذا فهذا يعني علامة. وأيضا بالمقابل كراهية للأشياء المحرمة والمكروهة، وإذا كان مبتلى بشيء من ذلك فأقوى علامة على القبول من عدمه أن ينكف. مبتلى بالتدخين ما شاء الله خرج من رمضان خلاص قال أنا أترك، هذا شيء محرم مضار في الصحة، مسبل لثيابه قام وعدل ثيابه ورفع ثوبه وأعفى لحيته، متختم بالذهب رمى الخاتم، وهكذا ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر وعمل به، فهذا دليل على القبول. أما نسأل الله العافية إذا كانت الأخرى فإنه مسكين ما يكاد يكون استفاد من صيامه، لأنه لا زال يعني يقدم هواه ورغباته وعاداته على حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وحكم صيام 6 من شوال لا فيه بعدها. ما هي الأعمال الصالحة بعد رمضان؟ الأعمال الصالحة هي من صيام وصدقة وذكر وغير ذلك. والصيام يصوم إن تيسر له، فلا شك أن صيام 6 أيام بعد رمضان وكونها من شوال أفضل، يبادر حتى لا يعرض له سبب يعوقه عن ذلك، إما سفر متواصل أو مرض أو شيء من هذا أو موت، فكونه يبادر يصوم. وهذه 6 الأيام لا حرج أن تكون متفرقة، ليس ضرورة أن يسردها، بل لو صام الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى استكمل 6 أيام انتهى، أو صام أيام البيض 3 أيام وزاد 3 أيام أخرى فقد أتى بما ما يعني طلب من 6 أيام. هذه 6 أيام في السنة، 6 أيام في السنة مع رمضان تعدل صيام الدهر، هذه فضل من الله ونعمة ومنه. لكن الموفق يعني نفسه يعني ترتاض للصيام وترتاح له، فتجده لا يخلو شهر من صيام، يصوم ولو يوم واحد في الشهر، يوم واحد يربي نفسه على الصيام، خاصة إذا أقدم شهر فصل الربيع والشتاء وقصر النهار والبرودة، كما في الحديث ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، ليله طويل ونهاره قصير، فيصوم نهاره ويقوم ليله، فالعاقل الموفق يغتنم هذه الفرص. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يتتبع زلات الدعاة والعلماء أحيانا يقع له من المصائب والكوارث؟ لا شك أنه معرض، والله سبحانه وتعالى قد حذر: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالذي يتتبع زلات المسلمين عموما، يتتبع زلاتهم وأخطاءهم، فكيف بالدعاة، كيف بأهل العلم، كيف بالمجاهدون؟ أفضل أفضل عمل الجهاد في سبيل الله بعد التوحيد بعد الإيمان، فهو من أفضل. فكون الإنسان يعني كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله في رجل يقع في المجاهدين، قال: اليهود والنصارى سلموا من لسانك ولم يسلم المجاهدون منك. فهذه بلية ورزية في من للأسف تورطوا في هذا وصار هذا شأنهم وديدنهم، بل يحذرون منهم ويسيئون النية فيهم متطرفون خوارج كل أوصاف لا تليق يسقطونها عليهم نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقوم بشراء سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك، يقول ويلجأ في بعض الأحيان إلى بيع السيارة وهي لا تزال مؤجرة، ومن ثم يقوم بتملك السيارة ويسلمها للمشتري الثاني، أي أنه باع السيارة قبل أن يملكها، ما حكم هذا البيع؟ هذا التصرف الذي ذكره عن هذا الإنسان يدل على أن هذا العقد لا يصلح، فالذي يظهر لأن العقد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد لا يصلح، لأنه بيعتين في بيعة، قد ورد التحذير منها وهذا من صوره، فالمتعاقدان جمعا بين بيعتين إجارة وتمليك. وأيضا نجد أن البائع يفرض شروط مجحفة على المستأجر كما لاحظت بعض نماذج العقود التي قدمها بعض الإخوان، فتجده يفرض شروط مجحفة وظالمة، فلا ينبغي هذا. وإذا التزمت به وأنت مستأجر فكيف تروح تتصرف وتبيع سيارة ما هي ملكك؟ هذا ما يجوز، لكن ينبغي البعد عن العقد كله، فأنت تستأجر أو تملك تشتريها بالتقسيط شراء وتملك السيارة والبائع، لأن البائع يقولون تعبنا مع المشترين بالتقسيط يتمردون علينا ولا يفهم بأقساطهم، فنقول احتط الحيطة الشرعية، الله سبحانه وتعالى جعل لك ضمانات من الرهن والكفيل والضمان وما إلى ذلك. يقول أنه كان إيه؟ أنا ما استوعبت الإشكال عندك. يوم العيد إيه؟ أنا قلت أنه ما ينبغي تخصيص يوم العيد، يعني كأنهم الإخوان هؤلاء يرون أن زيارة البقيع والمقابر عموما يوم العيد فيها أفضلية. إيه؟ لا ما أقصد هذا، ما إيه؟ أحسنتي. لا أنا أقصد أحسنت إيه؟ لا أنا أقصد إذا كانت العبارة يعني فيها إشكال أقول ما ورد في تخصيص العيد والجمعة، لأن في ورد آثار يوم الجمعة من زار قبر والديه قبل طلوع الشمس يوم الجمعة، وهذه آثار ضعيفة ما يعول عليها. أما أنا قلت أنك تزور البقيع والمقابر في كل وقت، قلت هذا العبارة تزور، لأنه السلام كما ذكر الأخ الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فنقول كونك تخصص يوم جمعة أو يوم عيد أو يوم اثنين وخمس ما يجوز تخصصها. ما أذكر الأخ يقول أنه كأنه يظن أنه ورد نهي عن الزيارة يوم العيد، ما أذكر أنه، فلا ورد نهي ولا ترغيب، الذي يظهر لي أنه لم يرد نهي ولا ترغيب بل بقي على الحكم العام، فمن زاره اتفاقا يوم العيد اتفاقا ما قصد تخصيص يوم العيد، ما تهيأت له فرصة، ما أتى مثلا زار المدينة يوم العيد يريد يمشي فأراد يزور البقيع يوم العيد، نقول ما في شيء، هذا كأنه استنباط، يعني ما هو نهي، يعني كانك تستنبط، يعني هذا استنباط، يعني كنا نزور، بالعكس يعني الذي يريد أن يقيس فيقول مثل ما نزور الأحياء ونعايدهم أيضا نعايد الأموات لو أردنا نقيس، لكن العبادات ليس فيها قياس، يقولون القياس لأن العبادات مبنية على أشياء يعني غيبية، هذا اللي ولعلنا إذا وجدت شيء جزاك الله خير أفدنا فيه. أحسن الله إليكم. يقول أنه كان صائم يوم من الست من شوال، يقول وحصل بينه وبين زوجته مداعبة شديدة، يقول ولم يحصل منه إنزال أو شيء، يقول فما حكم صيام ذلك اليوم؟ إذا لم يكن إنزال لأن فساد الصوم بخروج المني، فإذا لم يخرج مني حتى ولو خرج، الصحيح أن المني لا يفسد، إنما العبرة بخروج المني، وهذا ما كان ينبغي له ذلك، لأنه هذا شيء من الشهوة، لكن هذه الشهوة قد يعني تقلل الأجر والثواب لكن لا تصل إلى إفساد الصوم. أحسن الله إليكم. يقول مررت بالمدينة وأنا مسافر وأريد مواصلة السفر، بعد إنهاء بعض الأشغال صليت الظهر في وقتها، ثم عندما نويت السفر الساعة الثالثة صليت العصر قبل دخول الوقت، هل فعلي صحيح؟ لا ليس بصحيح، الصلوات لها أوقات معلومة، لكن لو أنك جمعت مثلا على رأي كثير من الفقهاء جمعت العصر لما صليت الظهر قدمت العصر فبعض أهل المشهور قولهم هذا أنهم يرون جمع التقديم وجمع التأخير، لكن هناك قول وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرى إلا جمع التأخير، لا يرى إلا جمع التأخير ولا يرى جمع التقديم، وهو قول أيضا لبعض الأئمة وهو قول متجه. فكونك تصليها الساعة الثالثة وقد بقي وقت على دخول وقت العصر ولم تجمعها كما هو مذهب هؤلاء الفقهاء، فالذي يظهر لأنك صليتها في غير وقتها. يعيد يا شيخ الأولى أن يعيدها، لو أعادها لكان أولى. أحسن الله إليكم. يقول أنا مسافر أخرت صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة من أجل مشقة السفر، هل علي شيء؟ هو مسافر؟ نعم. يقول على كل حال وقت صلاة العشاء يعني وقتها إلى ثلث الليل وإلى شطر الليل نصف الليل، هذا شيء صحيح لا إشكال فيه، ويمتد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر وقت الضرورة. فإن كان هناك عرض لك عارض وأمر حال بينك وبين أن تصليها في وقتها، فمثل ما أن صلاة العصر وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت صلاة الفجر الضرورة إلى طلوع الشمس، فكذلك العشاء، فمن الفقهاء من يرى أن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. فإن كان لك عذر وضرورة حالت بينك وبين أن تؤدي صلاة العشاء في وقتها، فأرجو أنه لا حرج عليك ولا ينبغي لك أن تعود لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما الضابط في التفريق بين الحرص على الطهارة الجيدة وبين الوسوسة؟ ولا شك الحرص على الطهارة أو إسباغ الوضوء كما أمر النبي عليه السلام هذا حكم شرعي ومستحب أن يسبغ، فالضابط بالعدد لا ينبغي أن يزيد على 3، فالزيادة على 3 من غير حاجة هذا يدخل في حد الإسراف وقد يكون وسوسة. أما إذا كان هناك حاجة يعني على أعضاء شيء مثلا من آثار العمل ولم يزل هذا بالغسلة الأولى والثانية والثالث فزاد رابعا لهذا الأمر، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان بزعمهم أنهم لم يتمكن أو ما أسبق أو ما إلى ذلك أو يعيد الوضوء فهذه وسوسة. إذن الضابط بالعدد وأيضا كثرة الماء وقلته، هذه أشياء قد تكون يعني يفرق فيها بين من يسبغ الوضوء كما أمر به وبين من يبتلى بالوسوسة، والله أعلم. أحسن الله. العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وتلاوة القرآن. لا شك أن الخشوع في الصلاة يعني مطلب صعب، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالصلاة كبيرة وثقيلة على المنافقين، لكن من استعان بالله وسأله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأداء صلاة كما ينبغي فإنه يعني ييسر له الخشوع، والله قد أثنى على هذا الأمر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر من أوصافهم. فإذا نظرت في الأوصاف الأخرى ساعدك على تحقيق الخشوع وتحصيل الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فإذا حرص على هذه الأوصاف فهذا لا شك أنه كله يصب في تحقيق الخشوع. ثم أيضا ذكرنا سابقا التدبر، يعني يقدم على صلاته متدبرا القراءة التي يقرأها أو يسمعها من الإمام، متدبرا للأذكار، إذا كبر يدرك معنى الله أكبر، أكبر من أنك تنطلق بذهنك في أعمالك وبيتك وأشغالك الخاصة، الله أكبر، أكبر من هذا كله، وتتصور الآخرة. وكما جاء في الحديث قد تكون آخر صلاتك في الدنيا، فكر أنها قد تكون آخر صلاة، فلو قيل لك إنها آخر صلاتك لوجدت نفسك تؤديها كما ينبغي، ويعني الصراط بين يديك كما جاء في الأثر، والجنة عن يمينك والنار عن يسارك والله سبحانه وتعالى تلقاء وجهك. وأيضا النظر، تجعل نظرك في محل سجودك، فأدعى للخشوع بدل من أن تطلق البصر فيكون داعي للانتقال وتشتت الذهن. وقبل هذا كله أيضا الوضوء والطهارة والإقدام، فالصلاة عظيمة، عظيمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة يجد فيها راحة وطمأنينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك وأن يجعلنا من أولئك المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر ما ذكر الله عنهم وأخبر عنهم. أي نعم وسجد أي فسجدنا طيب وانتظرنا أن نقول الله أكبر فقال سمع الله لمن هذا فين مصر. ما شاء الله على لا هو سجد سجد ونهض من السجود ما شعرتم به ثم ركع ولم تشعروا إلا وقد رفع من الركوع ما سجد السجود والإمام ما سجد ولكن الإمام سجد ولا ما سجد الإمام ما سجد الله حسبنا الله هذا خطأ من الإمام يعني كن يقرأ آية سجد. وإن كان على مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا سجود في المفصل ما كان يبغي يعني يعرض المأمون لشيء فيه نوع من الاختلاف. فالحاصل لا حرج عليكم أدركتم الركوع حتى ولو يعني لحقتم الإمام فيه إيه ركعت ولا ركعت بعد ما قال سمع الله لمن حمده ها اللي ما ركع ما اللي ما ركع صلاته باطلة ما في إشكال. الركوع ركن من أركان الصلاة فصلاته باطلة الشفع ووتره باطل. لا ما والله وصلى الله وسلم.